نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وفضلنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد تسارعت الأحداث وتضاعفت الإنذارات الإلهية في الفترة الأخيرة، فكثرت الزلازل والعواصف والفيضانات، وتفاقمت الأمراض والأوبئة، فأصيب العالم برمته بفيروس كورونا. ثم ما إن تعافى العالم إلا وقد أصيبت تركيا وسوريا بزلزال عظيم حصد أكثر من 52,000 إنسان. ثم قبل أيام معدودة تصاب المغرب بزلزال، وتصاب ليبيا بعاصفة وإعصار، أيضا تحصد الآلاف من البشر. إذن نحن نعيش في زمان كثرت فيه الفيضانات والبراكين والزلازل، وارتفعت درجات الحرارة وقلت الأمطار وازداد الجفاف والغبار، والناس تعاني من ضيق المعيشة وغلاء الأسعار وقلة البركة في المال والوقت. فما هو السبب الحقيقي لما يحدث؟ هل هو مجرد خلل في النظام الكوني، أم هي رسائل وإنذارات ربانية تحذيرية؟ الحقيقة أخوانا الكرام أن الملحدين والعلمانيين يفسرون ما يحدث بأنه مجرد خلل كوني أو طفرات جينية بالنسبة للأمراض. أما الإنسان المسلم فهو على يقين أن السبب الرئيسي لما يحدث هو شؤم المعاصي التي يرتكبها الإنسان. الإنسان المسلم على يقين أن هناك أناسا يبارزون الله بالمعاصي ليل نهار، أن هناك أناسا غرهم العلم فحملهم على التكبر والعنجهية، حتى أن لسان حالهم يقول كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات ليعلم الناس أنه لا قوي إلا الله، وحتى يتوب الناس لله حتى يرتدع الظالم وينزجر الطاغي ويتوب العاصي لله، حتى نظهر فقرنا وذلنا وحاجتنا لله سبحانه وتعالى، حتى نتذكر نعم الله التي أسبغنا علينا. فقد ألفنا النعم لذلك نسيناها. لذلك إخواننا الكرام، ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. الأمر الأول إخواننا الكرام، ما هو السبب لتسارع الأحداث وتتابع المصائب في الآونة الأخيرة؟ الحقيقة إخواننا الكرام أن القرآن الكريم قد أجاب عن هذا السؤال. قال تعالى بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. العلماء يقولون أن كل مصيبة تقع في البر والبحر، المقصود بالفساد بلا إخوان الكرام المصائب، يعني الزلازل، الجد يعني القحط، البراكين، الفيضانات، الأعاصير، كلها إخوان الكرام عندما تنتشر المعاصي في البر والبحر، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، فإن المصائب ستنزل. إذا الناس آمنوا واتقوا ستنزل عليهم البركات، أما إذا فجروا وطغوا وبغوا فلن تنزل عليهم إلا اللعنات. لذلك إخواننا الكرام، سبب المصائب الرئيسي هو المعاصي والفساد والفجور المنتشر في الأرض. فلا يخفى عليكم إخواننا الكرام كثرة المعاصي المنتشرة: شرب الخمور، تعاطي المخدرات، تعامل بالربا، خيانات زوجية، تبرج، عرين، زنا، فواحش، قتل. إخواننا الكرام، أصبح القاتل لا يراعي حرمة لا لشيخ ولا لامرأة. الشيخ يقتل وهو خارج من المسجد، الابن يقتل وهو في حضن أبيه، الأم تقتل في بيتها، فاستفحل القتل وكثر الفساد فنزلت العقوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. شذوذ إخواننا، سفاح، كل أنواع المعاصي موجود اليوم. المعاصي الموجودة في اليوم إخواننا في زماننا جمعت كل المعاصي اللي كانت في زمن سيدنا نوح وزمن قوم عاد وثمود وفرعون، كل المعاصي اليوم موجودة بزماننا للأسف إخواننا. ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه المصائب ليذيقنا بعض الذي اكتسبنا من المعاصي، وهي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجازينا بكل معصية ارتكبناها لما أبقى على الأرض إنسانا ولا بشرا ولا دابة. يقول سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. كان ربنا سبحانه وتعالى أباد كل المخلوقات اللي على وجه الكرة الأرضية، ولكن من رحمته أنه يؤاخذنا على بعض ما اكتسبنا. إخواننا الكرام، الإنسان المؤمن الذي يفهم الرسائل من الله يشعر بأن هذه الزلازل والأعاصير والفيضانات لسان حالها يقول بأعلى صوته: يا أيها الناس استيقظوا، يا ناس توبوا إلى الله، يا ناس استغفروا الله، يا ناس أقبلوا على الله، يا ناس ابتعدوا عن الحرام، يا ناس تحروا الحلال، يا ناس ضعوا مخافة الله بين أعينكم. هيك إخواننا الكرام، الإنسان المؤمن بفهم هذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى. طب إيش الحكمة؟ إيش الحكمة من هذه المصائب؟ لعلهم يرجعون. لازم إخواننا الكرام الإنسان يتوب لله. ما تفكر إذا أنت يعني مسلم وبتصلي خلاص أنت ناجي، الجنة في جيبك. لا إخواننا، وسأنثر بين أيديكم كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح مع هذه الرسائل والإنذارات الإلهية لعلهم يرجعون. الأصل لإخواننا بالإنسان المؤمن عندما يرى هذه المصائب يعود باللائمة على نفسه، يعني بعاتب نفسه فيقول لعلني ارتكبت ذنبا، لعلني ظلمت إنسانا، لعلني أكلت مال إنسان، فيقرع باب الله ويلجأ إلى الله ويكون حاله كما كان أبواه آدم وحواء عليهما السلام عندما أكلا من شجرة فقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هيك إخواننا الكرام الإنسان لازم يكون يظهر فقره لله، يظهر ذله لله، يظهر حاجته لله سبحانه وتعالى. إخواننا في قاعدة مهمة لازم تكون راسخة عن كل إنسان فينا. القاعدة بتقول أن الحسنة هي من الله، وأن السيئة والمصيبة هي مما كسبت يدك. يقول تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إذا نزل البلاء فينا، أصبنا بأي مصيبة، مرض، حادث، فقدت إنسان حبيب، أصبت بأي ابتلاء، لازم تعرف أنه في سيئة، ولازم تعرف من أين أوتيت، يعني من وين أنا أوتيت، إيش السبب اللي كان كفيل أن تنزل عليها المصيبة. هل أنا أوتيت من قبل لساني بخوض في أعراض الناس بغتاب بشتم، أم أوتيت من قبل البصر بنظر إلى الحرام، أم أوتيت من قبل السمع بسمع إلى الحرام. فلا بد كل إنسان أن يراجع نفسه. واللي بيمسح إخواننا الكرام على جراح الإنسان المبتلى إنه الابتلاء دليل على محبة الله لك، وأن الابتلاء يكفر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي مصيبة بتصيبك، تعب، هم، غم، أذى، حزن، حتى الشوكة اللي بتنخفف، هاي فيها تكفير للمعاصي. فربنا إخواننا الكرام كريم رحيم غفور، وربنا سبحانه وتعالى كنا بيبعث هذه الرسائل حتى نرجع ونتوب. ولكن إخواننا الكرام المصيبة والطامة إنه الإنسان تأتيه النذر وتأتيه الرسائل وتنزل عليه المصائب، فبدلا من أن تقربه إلى الله لا تزيده إلا تمردا وفجورا وطغيانا وعصيانا. يقول سبحانه وتعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كثير من الناس ما يحالهم يصاب بمصائب وتنزل عليه الابتلاءات إلا أنه بدلا من أن يتوب إلى الله يزداد كفرا وبعدا من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن لا نكون من هؤلاء. والأمر المهم إخواننا الكرام، في ناس تفكر أنه إحنا منبالغ في التحذير، ولكن إخواننا هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحابة اللي منهم مبشر بالجنة، وكثير منهم ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم، متربين على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، عباد متمسكون. يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع شو بقولهم، قلهم لو تعلمون ما أعلم، الصحابة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الصحابة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف حالنا شو بيقول؟ إحنا اللي منتشر عنا القتل، منتشر عنا الفواحش، منتشر عنا الربا، فإحنا إخواننا الكرام من باب أولى لابد أن نراجع، لابد أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نضع مخافة الله سبحانه وتعالى بين عيوننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. تعالوا بنا نأخذ على جناح السرعة نماذج من الصحابة والسلف الصالح، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الرسائل. نبدأ بخير خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. تخيل، شاف غيوم، شاف ريح قوية، يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف على قومه. فقالت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. الناس بتشوف الريح، بتشوف الغيوم، تفرح لأنه في مطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. أنت لو بتشوف الريح والغيوم تكره وبتخاف من هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قوم عاد لما شافوا الغيوم قالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن شو كان؟ بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس أو حدث خسوف القمر يهرع إلى الصلاة، حتى أن إخواننا الكرام أطول صلاة هي صلاة الكسوف. ليه؟ خوفا من نزول المصيبة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح سدت كان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. أما عمر الملهم رضي الله عنه فحدث زلزال في زمانه وفي عهده، فخطب بالناس وقال: ما أسرع ما أحدثتم، ما تزلزلت الأرض إلا لأمر أحدثتموه، ولئن عادت فلن أساكنكم فيها أبدا. يعني هو عارف وهو على يقين أن سبب هذا الزلزال هو المعاصي اللي ارتكبوه. مين كان معاه؟ كان مع الصحابة والتابعين إخواننا. فإحنا من باب أولى أن نفسر هاي الأمور بشكل حقيقي، أنه سببها ازدياد المعاصي وإعلان الحرب على الله سبحانه وتعالى. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعندما حدثت أيضا زلزلة قال: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. يعني ربنا بيبعث لكم هاي الرسائل والإنذارات حتى تتوبوا إليه، فتوبوا إليه. والفضائل بن عياض إخوان الكرام يقول: إني لأجد شؤم معصيتي. إخوان الكرام، المعصية لها شؤم، لها شؤم المعصية. قال: إني لأجد شؤم معصيتي في سوء خلق زوجتي وخادمتي. شايفين إخوان الناس العارفين العايشين مع ربنا سبحانه وتعالى، أي شيء يحدث معاه، أي مصيبة، أي ابتلاء، يعلم أنه مما كسبت يده وأنه بسبب المعاصي اللي ارتكبها. وقال جعفر يقول: كانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطر. الغيوم تيجي وتروح، ما في مطر. فيقول مالك بن دينار قال: أنتم تستبطئون المطر، يعني أنتم تطلعوا الغيوم تستنوا بالمطر. قال: وأنا أستبطئ الحجارة، يعني خايف أنه السماء تمطر عليهم حجارة. قال: وإن لم تمطر حجارة فنحن بخير. إذن إخواننا الكرام، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا. إذن كيف النجاة؟ إخواننا الكرام، الأمور سريعة يجب أن نحافظ عليها حتى ينجو الإنسان من العذاب ويلقى الله بأفضل حال. أول شيء إخواننا الكرام، على الإنسان أن يحافظ على الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار إخواننا الكرام أمان من العذاب. يقول أبو موسى الأشعري قال: أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الأول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والثاني هو الاستغفار. والاستغفار باقي. والدليل قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنحافظ إخواننا الكرام على الاستغفار. ويقول علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعلينا أخواني الكرام أن نحافظ على الاستغفار والتوبة والصلاة والإكثار من العبادة في زمن الهرج زمن القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إليه. وعلينا أخواننا الكرام أن نكثر من قيام الليل من قراءة القرآن، الإقبال أخواننا الإقبال على قراءة القرآن والتمسك بالسنة النبوية. والأمر الأخير علينا أن نشكر نعم الله، لأن كنا ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات ليذكرنا بنعمه التي أسبغها علينا، فلأننا ألفناها نسيناها. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. وقال علي ابن أبي طالب إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أكرم نزلنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت